هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في أوسمة نبوية. هذه الأوسمة وهذه السلسلة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. ضيف هذه السلسلة هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. وبدء اللقاء ترحيب بفضيلة الشيخ باسمكم جميعا، فحياكم الله شيخ عمر. أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات. الوسام في هذه الحلقة شيخ عمر سيكون حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: عن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذا أذنت لي، سؤال أول في هذه الحلقة هو يدور حول قول المصطفى صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية. هل الجاهلية كان فيها خيرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، لعلي أشير بداية إلى أصل هذا الوسام وقصته. فإن الصحابة رضي الله عنهم اعتادوا أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسئلة التي تهمهم في شأن دينهم أو دنياهم. ومن تلك الأسئلة التي سألوها أنهم قالوا له يوما: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ لاحظ علو همتهم رضي الله عنهم، يريدون أن يبحثوا عن مواطن الرفعة والكرم والسمو. فقال يوسف ابن أو قال أتقاهم. من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. وهذا يلتقي مع النص القرآني: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا: ليس هذا أنا نسألك، لا نريد الوصف هذا، نريد شيء آخر. قال: فيوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك، لا نريد شخصا بعينه. فقال: فعن معادن العرب تسألوني. ومعادن يعني أصول العرب تسألوني. فكأن هذا هو الذي إيش أرادوه. نعم، يعني كانوا يريدون يسألوا ما هم، من هم أكرم الناس، من هم أكرم القبائل العشائر إلى آخره. فقال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذا فقهوا. وعطفا على سؤالك الكريم، يعني هذا في الحقيقة يفتح لنا نافذة على قضية عظمة هذا الدين. حينما تجده، يعني حينما تجد في نصوص الشريعة الحديث عن الآخرين سواء كانوا كفارا أو أعداء أو خصوما بشكل عام، قد يكون الخصم كافرا وقد يكون الخصم مسلما في قضية التحاكم التقاضي إلى آخره، ومع ذلك لم يسلبهم النبي عليه الصلاة والسلام الخيرية مطلقا. فالجاهلية ليست شرا محضا من جهة الأخلاق والتعاملات، لكن الشر فيها أو رأس الشر فيها هو الشرك بالله عز وجل. لكن المجتمع مع كونه مجتمعا وثنيا لكن كانت هناك مكارم أخلاق كان أثبت الإسلام منها ما أثبت ومنع أو نهى عن ما كان منها سيئا ورديا. فالعرب معروفون بالشجاعة، معروفون بالكرم، معروفون بالمروءة ونحو ذلك من الأخلاق. ولهذا في قصة عدي بن حاتم لما أسرت ابنته قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رأيتم أن تطلقوا لها أخاها فإن أباها، أو تطلقوا لها أسيرها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، كان يحب مكارم الأخلاق، كان عندهم تغني بالوفاء بالعهود ونحو ذلك. نعم هناك صفحات مظلمة في الجاهلية، لكن الشاهد يعني جوابا على سؤالك الذي تفضلت به هو قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلبهم الخيرية مطلقا، بل أثبت لهم ما أثبت. وهذا منهج ينبغي أن يحتذى من قبل المحب لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو ما هو وهو قضية الإنصاف. وكوني أختلف معك أو أختلف أو حتى كوني أتحدث عن كافر فضلا عن أخي لي مسلم بيني وبينه خصومة أو اختلاف وجهة نظر، لا يحل لي ولا يحق لي أن أسلبه ما عنده من الصفات الإيجابية والجيدة. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو تحدث في شأن الهجرة، هجرة أصحابه من مكة بعدما أوذوا كثيرا، قال: أذن لهم في الهجرة إلى الحبشة، لكن بما وصف النجاشي قبل أن يسلم قال: فيها ملك لا يظلم عنده أحد، مع أنه كان نصراني لم يكن مسلما، ولو مات على النصرانية لكان من أهل النار، لكن أبرز ما عنده من, من, من, من هذه الصفة وحث أصحابه إلى أن يذهبوا هناك، لأن القضية الآن يراد أن ينتقلوا من بلد ظلموا فيها وسلبت حقوقهم إلى بلد يأمنون فيها على نفوسهم. ولهذا لما جاء عمرو بن العاص قبل أن يسلم، ولما جاء عبد الله بن أبي أمية قبل أن يسلم، جاءوا بالهدايا وجاءوا بالمغريات وتكلموا معه بعدة مجالس من أجل أن يسلمهم، أبى ورفض، خاصة بعدما سمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذه قضية الحقيقة يعني ينبغي أن تبرز للأسف يا أبا أسامة. مسألة الإنصاف. أي نعم، مسألة الإنصاف. يطيش هذا يعني، بل دعني أقول يغيب هذا المعنى للأسف عند بعض الناس حينما يريد أن يتحدث عن خصمه، يريد أن يتحدث عن خصمه. قد يكون خصمه منافسا له أحيانا في قضايا دنيوية محضة يعني لا تستحق أصلا كل هذا. أما إذا أردت أن تنتقل حتى إذا بعض المجالات والمنافسة في مهن أو في زمالة عمل أو نحو ذلك، مهما اختلفت من صاحبك ينبغي أن تقول فيه كلمة الحق، ولا يمنعك أبدا خصومة ولا عداوة أن تقول في طرفك أو في الخصم الآخر أو في الطرف المقابل أن تقول فيه ما تعتقده من حق. نعم. جميل. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: فعن معادن العرب تسألوني، ما المقصود بمعادن العرب؟ أصول العرب. الأصول. إيه نعم. أصول. وإذا أنت بس فيه آية كريمة الحقيقة لها صلة وثيقة جدا بما سألت عنه، قضية الإنصاف والعدل. الله عز وجل يقول: وإذا قلتم فعدلوا. وقال في الآية الأخرى: ولا يجرمنكم شنآن، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا يجرم، نعم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، نعم شهداء لله ولو على أنفسكم، نعم، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضاء قوم، على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أقرب للتقوى. نعم. قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخيرية بقوله: إذا فقهوا. نعم. فما المقصود هنا؟ نعم، هو بعض الناس قد يكون عاش فترة في الجاهلية ثم أسلم، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين كما هو مذهب وكما هو منهجه عليه الصلاة والسلام في الرقي بمن يسمعه أو يبلغه حديثه عليه الصلاة والسلام، أن لا يكتفي فقط بمجرد الإسلام، وأن يكتفي بماذا؟ بأمجاده القديمة، بأنه ابن فلان وأنه من القبيلة الفلانية أو الفخذ الفلاني. لا بد أن يضيف إلى ذلك فقها في دين الله عز وجل، فإن هذا هو المحك في الفرق بين الأمجاد الماضية والأمجاد اللاحقة. في هذا السياق، هو في سياق المفاضلة بين الكفار وبين المسلمين وذكر المحاسن والإنصاف، سئل عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، بل لما سمع حديث المسور بن مخرمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال: يا عمر، يا مسور، أبصر ما تقول. قال: أما إني قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، إن قلت ذاك فإن فيهم أربع خصال. فأثنى بها على الروم، أسرعهم بيئة بعد فتنة وأحناهم على زوج، ثم ذكر صفات، ثم قال وخامسة حسنة جميلة أمنعهم من ظلم الملوك. ما منع عمرو بن العاص اختلافه في الدين مع هؤلاء من أن يثني على فضائلهم أو ما عندهم من إيجابيات؟ نعم. جميل جدا. في هذا الوسام لا شك أنه شرف للذين فقهوا في بعد أن كانوا في الجاهلية وكانوا خيارا في الإسلام، لكن هل هذا الأمر ممتد إلى ما بعدهم، بمعنى أنه كل من فقه كانت له الخيرية؟ بلا شك، يعني يوضح ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن ما هو الفقه في الدين؟ كثير من الناس حينما يسمع هذه الكلمة يظن أن هذا الفقه مقتصر على جانب الأحكام العملية المتعلقة بالعبادات أو المعاملات. لا شك أن هذا يعني من الفقه، لكن ثمة جانب آخر من الفقه وهو ما يعبر عنه بعض الأئمة بالفقه الأكبر، وهو فقه أحكام التوحيد، أحكام الإيمان، فإن هذا هو الأصل. لأن الإنسان كونه يخطئ في قضية تتعلق بالعبادات أمرها قريب، يعني استدراكها سهل وأمرها قريب، لكن المصيبة العظيمة حينما يخطئ في فقه الباب الأكبر وهو التوحيد، يقع في الشركيات ويظن أنه على صواب، يقع في المكفرات ويظن أنه على إيمان. فهذا هو الذي يجب أن يعتني به الإنسان أولا. والإنسان بحمد الله في الأصل أنه مفطور على الإسلام، لكن هذه الفطرة لا تكفي، لا بد أن يتعلم من دينه ما يعني يحجز به نفسه بإذن الله تعالى من مزالق الشرك، خصوصا إذا نشأ في بيئة فيها مظاهر كثيرة من المخالفات التي تمس أحيانا جناب التوحيد فتنقضه من أصله أو تؤثر في كماله وسلامته. يعني أنت ترى شيخنا الكريم أنه إذا أراد الإنسان أن يكون فقيها حقيقيا أن يبدأ بالجانب العقدي، نعم، ثم ينطلق بعد ذلك إلى الجانب الفقهي اللي هو عباداته ومعاملاته. وهذا هو منهج القرآن. يعني الله سبحانه وتعالى حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بدعوة الناس، بقي 13 سنة في مكة، عامة دعواته وعامة ما نزل عليه من القرآن كله في الفقه الأكبر، وكله يدور على تحقيق هذا الأصل. الشرائع عامتها نزل في المدينة، نعم وجدت بعض الشرائع كالصلاة مثلا ونحو ذلك، لكن تفاصيل بل أحكام جديدة أصلا ما نزلت ولا شرعت للناس إلا في المدينة، بينما في العهد المكي 13 سنة، وهي أكثر المرحلة التي أمضى فيها النبي عليه الصلاة والسلام في بلاغ رسالة الله عز وجل، كانت مركزة على هذا الجانب. ولهذا ينبغي أن تكون الدعوة إلى التوحيد لينال الناس هذه الخيرية، خيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام، ينبغي أن تبدأ الخيرية من هذه البوابة، بوابة التوحيد، بوابة الإيمان وتحقيقه. نعم ليس الحديث على عامة الناس مثلا يكون بتفاصيل، لا، بل يتكلم معهم في قضايا جملية عامة، لا يدخل معهم في التفاصيل التي وقعت فيها الأمة بعد ذلك في خلافات، هذه تترك لطلبة العلم، لكن الناس يكفيهم هذا الإيمان المجمل الذي يبين لهم وجوب التوحيد وتحريم الشرك وخطورته ووجوب الاستسلام لله عز وجل وطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبيان الصور التي قد يقعون فيها نظرا لوجودها في بيئتهم التي حولها. المقصود أن تصحيح العقيدة والبناء السليم لها هذا هو الفقه الأكبر الذي تتحقق به الخيرية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى تعليم الأحكام، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج ولهم جرى. وهذا بقدر حاجة الإنسان أو بقدر استطاعته تعلم الفقه. نعم. طبعا أما التوحيد والإيمان فلا بد أن يكون عنده معرفة، كما قلنا، ما هي حقيقة التوحيد؟ إفراد الله عز وجل بالعبادة. ما معنى إفراد الله تعالى بالعبادة؟ ألا أرضى أن يشرك مع الله عز وجل أحد، لا قولا ولا فعلا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. تبين له حقيقة قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، التحذير من الغلو بالصالحين وعلى رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقس على هذه النماذج. وهنا عاد يبقى فقه الداعية إلى هذا الباب وهو فقه التوحيد والإيمان إلى المنطقة التي يتكلم فيها. ثمة مناطق في العالم الإسلامي تحتاج إلى التركيز على بعض الصور المخالفة لهذا الأصل وهو أصل التوحيد والإيمان، فينبغي أن يركز عليه ويبينها. لكن هذه الصور إذا لم تكن موجودة فلا ينبغي في مجتمع آخر، لا ينبغي أن ننقلها إلى ماذا؟ إلى ذلك المجتمع ونقول انتبهوا احذروا من كذا، وهم أصلا لم يقعوا فيها. نعم، وإنما ينبه على قدر الحاجة. نعم، الآن وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن قال له كما في الصحيحين: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول، شوف أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، كما في بعض الألفاظ البخاري، وفي بعض الألفاظ قال إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، ثم ذكر الزكاة وهكذا. إذن هذا هو الفقه الأكبر وهو الأصل الذي تثبت به الخيرية في الجاهلية للإنسان إذا انتقلت معه إلى الإسلام. جميل. من قصرت همته أو قدرته العقلية أو حتى قدرته على توفير الوقت اللازم للتفقه في الدين، ماذا يسعه؟ الجواب في قول الله سبحانه وتعالى في موضعين من كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في سورة النحل: بالبينات والزبر. فالإنسان إذا لم يعرف فإنما شفاء العي السؤال. فإذا قصر عليه شيء فإنه يسأل ويتعلم. والحمد لله الآن يعني أستطيع أن أقول إن دائرة العذر من جهة الوصول إلى المعلومة تكاد تكون أضيق من ذي قبل، لوجود هذه الوسائل التي تنوعت في إيصال هذه المعلومات التي تتعلق بالفقه الدين، أو من خلال رسائل الجوال أو الاتصال، أو حتى وسائل التقنية الآن التي صار التعامل فيها عن طريق النت أقل كلفة بكثير جدا. فينبغي الإنسان أن يحرص على هذا، ولعلنا نتكلم إن شاء الله تعالى في مجلس آخر بشكل أكثر تفصيلا عن هذه القضية بإذن الله تعالى. هل هناك درجة إذا بلغها الإنسان نقول هذا حقق فعلا الدرجة المطلوبة في الفقه بأحكام الدين، أم أن الأمر يعني على إطلاق؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسأله شيئا يزداد منه إلا العلم، فقال الله تعالى: وقل ربي زدني علما. وهذه الآية سبقت بقوله سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. لازم طلب الزيادة ولازم طلب الهداية هو بالضرورة أن يكون مزيد علم يتبعه عمل، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم، هناك مراحل معينة إذا وصلها الإنسان يستحق أن يقال عنه عالم، يستحق أن يقال فقيه ونحو ذلك، لكن لا يوجد مرحلة نقول قف، ما تحتاج بعد ذلك إلى أن تتعلم أبدا. وقل ربي زدني علما، والمقصود العلم النافع الذي يثمر خشية الله عز وجل وتعظيمه، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. جزاكم الله خير شيخ عمر، وإن شاء الله أن يزيدنا وإياكم المشاهدين الكرام علما وفقها في الدين. شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة، وشكرا كذلك لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك في كلية الشريعة ودراسات الإسلامية في جامعة القصيم. نلتقي بإذن الله تعالى مع وسام آخر من الأوسمة النبوية، حتى يحين ذلكم اللقاء نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.